بعدي عليك الصوت خدوني وفي ليلك سهروني وبقينا لبعضينا ياه حبك ناداني خلاني حد تاني مش عارف مين انا بعدي عليك الصوت خدوني وفي ليلك سهروني وبقينا لبعضينا ياه حبك ناداني خلاني حد تاني مش عارف مين انا يا احلى الناس اللي انا عايزه لقيته خلاص يا حبيبي ما انا كده جالي احساس اول مره يجي يا ما قبل دابو حكولي عن عذاب